يقول ألست مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم مسغبة يتيما